أحسن الله إليكم. محمد من ليبيا تقول: ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه يضحك ربنا فقال أعرابي لا نعدم؟ هذا حديث مشهور اسمه حديث أبي رزين العقيلي، وهو يصحه كثير من أهل العلم، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يضحك إذا طرف منه عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. معنى جاهل المعنى في حديث أبي رزين العقيلي الطويل، فقال هذا الرجل لن نعدم من رب يضحك خيرا، وهذا من حصافة عقله وإدراكه، وأن هذا يدل على رحمته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده. نعم.